جواز من البطن من الطعام بالشراب فقط دون الوالد الشراب نعم صحيح ربما نقول هكذا انه يخصص جواز ملء البطن بالشراب لكن اللبن طعام وطعم طعام شراب هو اخف نعم لا شك انه اخف من الطعام لا شك انه اخف